فالعشق يا رب درب تتوه فيه المقاصد والقصد أن تتلاقى بالأرض جبهة ساجد القلب يا رب حامد والعشق يا رب درب تتوه فيه المقاصد والقصد أن تتلاقى بالأرض جبهة لنور وجه عظيم له الوجود مساجد يا أنت سر وجه لقائم ولقاعد للطير فوق البصور وللنجوم السواد للطير فوق البصور وللنجوم السواد للكائنات تغني للنفس حين تجاهد سدد لكل طريقا وحد جميعاً.